ما ينبغي أن يفوه وأن يتكلم بالمعصية التي ارتكبها. ذلك لأن الله عز وجل إذا ستر على عبده المطلوب من العبد أن يحب بهذا الستر وأن يديمه على نفسه. ولقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهل إقرار ماعز بالمعصية التي ارتكبها. سيدنا ماعز واحد من كبار الصحابة، لكن تعرض لارتكاب معصية استوجبت الحد، حد الزنا. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل إقراره واعترافه وأعرض عنه مثنى وثلاث وربما أكثر أيضا، ونبهه تصريحا وتلويحا إلى أن المطلوب منه أن يستر نفسه ما دام أن الله قد ستره. وهذا الشيء لعلكم جميعا تعرفونه، حديث ماعز، ولكنه أصل إلا أن يستعمل بمعصيته التي ارتكبها ليطهر نفسه بواسطة الحد. ليس المجال الآن مجال تحليل نفسية ماعز، ما الذي دفعه إلى أن يعني يتحدث عن معصيته، إنما المهم أن الله عز وجل يحب الستر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الأولى، أعرض عنه الثانية، الثالثة، أشار له، صرح له أن ينصرف وأن لا يتكلم، لكنه أخيرا أصر إلى أن أعرض. كذلك مما يدل على هذا الذي نقول الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني العبد يوم القيامة منه فيلقي عليه كنفه يعني ستره عن الخلائق ويقرره بذنوبه فيقول: ما تعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ فيقول أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ إلى أن يقر بذنوبه كلها ويرى الرجل في نفسه أنه هالك، فيقول له الله عز وجل: لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. على ما يدل هذا الحديث؟ يدل غير على ما قلناه من أن المطلوب من الإنسان إذا ارتكب المعصية، لاحظوا، إذا ارتكب معصية بدافع من ضعف نفسه، ضعف إرادته، لأن الاستكبار على الله هذا المستكبر والعياذ بالله خارج عن الملة، لكن يحب أن لا يعصي الله، تورط، تغلبت عليه غرائزه وشهواته وأهواؤه وستره الله عز وجل. ينبغي أن يقبل ستر الله عز وجل. هذا الحديث مهم جدا. يدني الباري عز وجل العبد يوم القيامة منه فيلقي عليه كنفة يعني يستره بينه وبينه يحاسبه. يقول له: أتذكر أو أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ نعم، يقول يا رب. أتعرف الذنب الآخر؟ يذكره بذنوبه، ذنوب كثيرة، فيقر بها وينظر المجرم إلى نفسه فلا يشك في أنه هالك، فيقول له الله عز وجل: لقد سترتها عليك في دار الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. نعم، ويلقى كتابه بيمينه ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب، إذا عرفنا هذا، إذا فالمطلوب من الإنسان أن لا يفضح نفسه وأن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه وأن يكون بينه وبينه. لكن كما قلت لكم، الإمام عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: العامة من الناس همهم أن لا يفضحوا أمام الخلائق، الرضا عنهم حتى لا تنزل مرتبتهما. أما الخاصة من أولياء الله عز وجل فأمرهم ألا يعني تنزل مرتبتهم عند الخالق. كيف ما هي الضمان ألا تنزل مرتبتهم عند الخالق ولا يرتكب المعصية؟ هذه هي الضمان. نعم هذا التفريق دقيق وصحيح، لكن في الواقع هناك إشكال أيها الإخوة. هذا الإشكال يقصد نزول عندما نقرأ هذه الحكمة ونشرحها هذا الشرح الموجز. أولا الإشكال الأول هو أن المسلم أيا كان من العوام أو من الخواص، يعني من أمثالنا المتورطون في المعاصي أو من الأولياء الصالحين، لا يخلو من حالتين. المسلم ايا كانت طبقته ودرجته لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معافا من المعاصي، ربي عز وجل أعانه وأصبره على أن يكون معافا من المعاصي. كلنا ممكن أن نمر بفترات من الزمن يعافينا الله عز وجل من الآثام من المعاصي. في هذه الحالة الطبقة الأولى والطبقة الأخرى من عامة الناس هم في هذه الحالة سواء. نعم كل الكل يطلبون من الله الستر عن المعاصي حتى لا يتبعوا أمام الخالق، لأن هم معافين الآن. ويستحيل أن يطلب واحد من المسلمين من الله أن يورطه في المعصية ثم يستره على عباد الله، لا يكون هذا. إذن في هذه الحالة الفئتان استوتا. الحالة الثانية أن يتورط هذا المسافر المعصي. الواقع أن الخواص من الناس لا العوام منهم معرضون للمعاصي، لأنه ليس ثمة معصوم عن المعاصي إلا الرسل والأنبياء. أما ما عدا الرسل والأنبياء فالكل معرضون لرشاش المعاصي والمصائب والآثام. طيب إذا احتمال أن يكون هؤلاء الصالحون هؤلاء المقربين الذين يتكلم عنهم ابن عطاء الله قد توقف في المعصية. في هذه الحالة ألا يحب أن يستره الله على الخلائق؟ ارتكبوا خلاص، وهذا الشيء يحصل، وقع في معصية قطعا. يحب أن يستره الله عز وجل عن عباده، لا سيما وقد قلنا إن الله ستير يحب الستر، والباري سبحانه وتعالى يثبت كنفه يوم القيامة. فهذا لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه وفطرته أنه يحب أن يكون مسترا على العباد، وإلا فلماذا حرم الله الغيبة؟ الغيبة لماذا حرمت؟ لأن الذي تستغيبه يتعذب. الغيبة تلقى أخاك بما يكره، هذا في نوع من يعني الفضح لهذا الإنسان، سواء كنت صادقا فيما ترتابه به أو لم تكن صادقا. فلماذا محرم الغيبة؟ لأن الذي تختابه يتأذى. طيب لماذا يتأذى؟ لأن كل منا مفطور على أنه يحب أن يكون مستورا عن الناس، ويحب أن لا يعلم عنه إلا الخير، وأن لا يعلم الناس عنه أي بادرة سوء، مش أي بادرة سوء بشكل من الأشكال. وقد ذكرت لكم أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه رؤيا أمام بيت الله الحرام ملتصقا بالملتزم، وهو يزرع إلى الله عز وجل بالدعاء ويناجيه قائلا: اللهم يا ربي إن كنت لم تغفر لي آثامي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى، أي حتى لا أفتضح أمام الناس الذين يبجلونني ويعظمونني ويحبونني.

حللوا المخاف الاولى. المخاف الثاني يقول يا رب عبادك يحسنون الظن بي يظنونني من المقربين يوما فلا اكرم الاكرمين. يا من هو الستين يا من يحب الستين لا تفضحني امام عبادك حتى ولو كان من الرباني. فعندما وجد نفسه انزلق في معصيه لا بد ان يسايره خوفان اثنان، خوف من الخالق وهذا الخوف يحدو به ويحمله على ان يطلب من الله المغفره والصفح والتوبه نعم الى اخر الامر، خوف من ان يفتتح امام العباد فيسال الله عز وجل ان يديم ستره وكفه عليه. لكن هؤلاء الربانيون خوفهم من الفضيحه عند الله اضعاف اضعاف خوفهم من الفضيحه عند عباد الله. يخافون من هذا وذاك، لكن خوفهم من ان يفتضحوا عند الله سبحانه وتعالى اكبر بكثير. نعم، لذلك الاموال والابدان، وقد ورد يعني حتى من عامة الناس حتى نحن إذا وقع أحدنا زلت به القدم وقع في معصية من الفضيحة أمام الناس؟ مخاف من الفضيحة، ومخاف أيضا من فضيحة عند الله رب العالمين. مطلع شلون يقول الفضيحة؟ هو مطلع، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يقول عن ذاته العلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن خوفه من الله يعني أنه يخاف من عقابه، يخشى كيف أنني ارتكبت هذه المعصية. نعم، كيف صارت من المعصية ورب العالمين يراني. نحن عندما نقع في معصية خوفنا من الله لا بد أن يكون أشد من خوفنا من الفضيحة من عباد الله. والحديث الصحيح المعروف يقول إن رجلا فيما مضى كان مسرفا على نفسه وكان مرتكبا للموبقات والأنظار، فلما جنى موته ورأى أنه ميت أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوا جثته حتى إذا تحولت إلى رماد يجمع رمادها في زجاجة وينتظر بها يوما شديد يوما عاصفا شديد الريح. فأمرهم أن ينزل رماده في ذلك اليوم العاصف، وقال فوالله لن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. أنا عامل معاصي شغلات كثير كثير، مسكين ظالم انه اذا يعني حرمه تحول الى رماد وفي هذا اليوم العاصف ذبات الرماد كلها تطلع خلاص راح ليه يسوي يرجع رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشره الله عز وجل يوم القيامه فيقول له لماذا فعلت بنفسك هذا؟ لماذا اوصفه؟ فيقول يا رب مخافه منك. فيغفر الله سبحانه وتعالى. هذا انسان موبق ما هو من الربانيين ولا هو شيء، ولكن مع ذلك خوفه من وقوفه بين يدي الله كان اشد بكثير من خوفه من الفضيحه امام عباد الله. هذا شيء نشعر به هذا ايضا، لكن دائما الخوف من الله فكيف بالربانيين؟ معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ان الخاصه من عباد الله عز وجل من شده مراقبتهم لله عز وجل يخافون من ان تزل بهم القدم في اي معصيه من المعاصي، فاذا تورطوا نسوا الناس وتذكروا الخزنة والمهابة والفضيحة بين يدي الله عز وجل. رب العالمين كيف هيك عصا؟ كيف ليلة عصيتك فيها؟ كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. أما أن يطلب هؤلاء الصالحين من الله عز وجل أن يكونوا معصومين أي أن لا او في معصية قط، فليس هذا هو المقصود. وهذا شيء مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نقول بعد هذا كيف، لماذا قضى الله عز وجل ان يكون الانسان خطيئا خطا؟ لماذا قضى ذلك؟ ولماذا لم يفتح امامه باب العصمه ومن بهذه العصمه؟ جواب، ربنا عز وجل له زمره صفات الرحمه وصفات البطش. الزمره الاولى من الصفات هو مثل كونه رحيما ودودا غفورا لطيفا مكرما محسنا، هذه صفات المن، صفات الكرم. وله ايضا صفات الشده والبطش، شديد العقاب، المنتقم، الجبار. هذه الصفات لابد ان تتحقق، وهذه الصفات ايضا لابد ان تتحقق. طيب، قلنا من صفات الله عز وجل الزمره الاولى انه غفور، انه كريم. طيب، كله غفور. اذا الناس كلهم كانوا مطيعين، كلهم كانوا مستقيمين، كلهم كانوا يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات، كيف يظهر تظهر مغفرة الله؟ إذا لابد أن تقع من العباد المعاصي، لابد أن ينجرفوا في محرمات بين الحين والآخر، فيترك الله عز وجل مستغفرين تائبين فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. صفة المغفرة تأتي نتيجة للمعصية، يعصي العبد ربه عز وجل ثم تقوده مشاعر العبودية لله إلى التوبة، فيتوب ويستغفر الله فيقول الله له لبيك. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه نوع جانب من جوانب الحكمة. جانب آخر، عبودية الإنسان كيف تتجلى أيها الإخوة؟ نحن عبيد، عبيد يعني ما معنى عبيد؟ من يكون ملكية تامة من فرقنا إلى قدمنا لله، أليس كذلك؟ هذه حقيقة علمية، أن نكون متدينين أو غير متدينين، هذا واقع. الإنسان لا يملك من أمر نفسه شر ونقيه. من الذي يملك من أمر نفسه؟ يملك كل شيء به الخالق الذي خلقه. إذا فنحن عبيدا لهذا الذي يملك شؤوننا كلها. هذا الكلام قلت منذ فترة في أوروبا، وكان كثير ممن يسمعني أوروبيون وأوروبيات، لم يفهموا هذا الكلام أولا. كيف يعني نحن أحرار؟ طبعا الإنسان البعيد الداعي عن ذاته هكذا يقول، هكذا يقول، نعم هكذا يظن. فأعدت الكلام وفصلت الحديث وبينته، ونبهت إلى أن الإنسان يتمتع بطاقات هائلة من رأسه إلى قدمه، لكن هذه الطاقات التي يتمتع بها ينفعل بها ولا يفعلها. يعني تأتيه فيتمتع بها دون أن يتحكم بها. نحن نعقل، لكنك تستطيع أن تتحكم بتفكيرك وعقلك؟ نحن نتذكر وبالله الحمد عندنا حافظة، لكن هل تستطيع أن تتحكم بحافظتك؟ نحن نتمتع بقوة وعافية، لكن هل تستطيع أن تتحكم بعافيتك وقوتك؟ أبدا. طيب، نحن نتمتع بشباب، عندما يكون واحدنا في مرحلة شباب، لكن هل تستطيع أن تتمتع بشبابك؟ طيب، تأتي مرحلة الكهولة، هل تستطيع أن تتمتع بمرحلة كهولتك؟ أنت حج، هل تستطيع أن تتحكم بحياتك؟ أبدا. اذا فانت تتمتع فعلا بمزايا كبيرة جدا جدا، لكنك منفعل بها ولست فاعلا. تأتيك من حيث لا تشعر، ثم ترديك ايضا من حيث لا تملك القاها لديك. اوضحت وبينت، فكأنهم استيقظوا من سبات. صحيح مظبوط. لا ينبغي ان نسأل من الذي يتحكم بالعقل الذي غرسه في عقولنا، يدخلنا به لعدة سنوات ثم يأخذه منا. أنا ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم في الحافظة التي نتمتع بها، نتمتع بها لعدة عقود بعد قليل ننسى مختلف النسيان. أنا ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم بقوتنا وعافيتنا، من الذي يتحكم بشبابنا، من الذي يتحكم بحياتنا فيرسل إلينا الموت شئنا أم أبينا. ينبغي ان نتساءل من هو، عندما نقول من هو ياتينا الجواب عن طريق العلم، هو الله. الله. اذا انت من ينقل من بعثك الى قدمك لمن يتحكم بك، من هو؟ الله. اذا انت عبد له، نحن عبيد لله. منطق العبوديه ماذا يقتضي؟ يقتضي دائما الذل، يقتضي الانكسار، يقتضي الاعلان بالعجز. عظيم. لو ان الله عز وجل جعلك معصوما من الذنوب كلها، شو يعني تستقر من الناس مالك عاصي؟ ما في شيء. بل ان الله قضى بذلك، فما الذي يدعوك الى ان تذل لله سبحانه وتعالى؟ متى تخشع له؟ ما في موجب للخشوع، ما في موجب للتذلل. انا اعود الى نفسي، ابدا لم ارتكب معصيه، اعود الى نفسي لم ارتكب شيئا يجعلني اخشى من عقاب الله عز وجل. قائمه الاوامر التي جاءتني منها كلها منفذه، النواهي التي حذرني منها كلها انا بعيدا عنها. اذا لن اجدني امام ما يدعوني الى انكسار، الى تذلل، الى طلب العفو، الى طلب الصفح. لن اجد نفسي امام هذه الحال ابدا. اذا اين هي العبوديه؟ التعامل مع العبوديه لله غاب. فكان من حكمه الله ان خلقنا ضعفاء وختمنا بختم الضعف، وقال وخلق الانسان ضعيفا، ضعيف في قدراته، ضعيف في تحمله، ضعيف في استقامته على الرشد والتهاب غرائزه عليه. هذا الضعف عنوان عبوديته لله عز وجل. فانت عندما تجد نفسك ضعيفا لابد ان تقرا عذاب الله وتقول يا ربي انا عبدك، وانا لا املك من امري نفسي شيئا، ناصيتي بيدك، والله ان اردت ان تكلني الى نفسي فلسوف اهلك. تقول كما قال يدعو الربانيون، نعم، اللهم لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين، فانك ان تكلني الى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، واني لا اثق الا برحمتك، انا لا اثق الا برحمتك. فارحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأني في الدارين. هنا بهذا المنطق تفوح رائحة عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الرسل والأنبياء الله عز وجل لم يجعلهم قادرين على كل شيء امرهم الله عز وجل به. نعم، اورثهم الضعف، الضعف نحن واياهم في ذلك سواء، تحمل بشر، من بشر. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما يغني يوم الطائف وضرب وطرد، يا ترى ما تعزى؟ يا ترى ما تعلم؟ يقول ما أصاب ما يصيب كل واحد من الطمان أبدا، لأنه بشر. رب العالمين كان بيقدر أنه يخلي قوم ما بتفرق معه اليوم انه شو مساوي فيه، مثل هالطلب مثل الجمل الاشم لا يتأذى ولا يتغب العالمين، جعله بشرا مثلنا يتأذى ويتألم ويصاب بما نسأل بما نصاب نحن به حتى تفوح رائحة عبوديته لله وحتى ينهي بدعائه الذي دعا به. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت رب إلى من تكلني، إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد غلبته أمري. وكل الرسل والأنبياء كانوا على هذه الشاكلين. إذن فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، العامة من الناس إذا وقعوا في المعصية الشيء اللي بيخافوا أكثر شيء يكون شو هو؟ بكرة الناس من تبع أمامهم شو بيصير فيه؟ بنام هو مهتم بأن الناس بكرة راح تضرب وينسى موقفه بين يدي الله عز وجل. بكرة هذا حال واحد، الناس كلها تقع مستقيم وصالح وملتزم، بعدين سمعوا أنه في الواقع ارتكب بعض المعاصي. كم يتألم هذا الإنسان، ألمه من افتضاحه بين الناس أشد من ألمه من افتضاحه أمام الخالق. أما الربانيون فالعكس تماما، إذا وقعوا في معصية من المعاصي فإن ألمهم من حيائهم بين يدي الله وخجلهم من الله وموقف الله عز وجل منهم أشد أضعافا مضاعفة من ألمهم وهو موجود من افتضاحهم بين يدي الخلائق بشر، فما لهم من دون من افتضحوا، لكن ألمه من أن يتضح بين يدي الله أشد بكثير من ألمه من أن يفتضح بين عباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الربانيين لا يمكن أن تمر بهم ساعة وهم يتصورون أنهم معصوم أنهم غير عاصين. أنا ممكن تمر بي ليالي وأيام وأنا أقول لي معصية الله، صلاتي صليتها، أذكاري أريتها، قراءتي قرأتها، أورادي أريتها، المعاصي لله الحمد ما ارتكبت، أيضا أنا منتظر. هؤلاء المراقبون لله الربانيين من أولياء الصالحين هذه الله لا يؤمن بالظاهر فقط، يرجع إلى باطنه. شو جبال اليوم الحسد الذي مر بذهن اتجاه كذا، المال الذي تعلقت به نفسي، الخاطرة التي مرت ببالي، الوسواس الذي أنزل على فكري، الغفلة أنا من الصبح لعل أنا كنت غفلان، التهيئ بأمور دنيوية في البلد ما أغفل عن الله سبحانه وتعالى، في الليل كنت لازم أن أنام لا أنام إلا على ذكر الله عز وجل، ما صار هذا الشيء. هؤلاء الربانيين مناظيرهم التي يحاسبون أنفسهم على أساسها مكبرة جدا جدا جدا، أضعاف المناظير التي نستعملها نحن. لذلك إذا كنت أجد نفسي بعيدا عن المعاصي فهؤلاء يجدون أنفسهم مثقلين بالأنذار. سيدنا إبراهيم انظر إلى دعائه، وليس سيدنا إبراهيم أيضا سيدنا يوسف كل رسل الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى نعم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ايش معنى يجعلني من الصالحين؟ قال لا يلحقني بالصالحين، ما معنى لا يلحقني بالصالحين؟ اي انا اعرف انني اقل من ان اكون من الصالحين، انا مثقل بالاوزان، مثقل بالمعاصي، انا لكن يا ربي علمني فيهم، شنقيني فيهم، الحقني بالصالحين. مين اللي يقول هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم. طيب لو واحد حكيت له اللهم اجعلني من الصالحين، كان سهل لانه

منائع هي قليلة لكنها مكبرة بنشر الله عز وجل لها. فأثنى علي الحقيقة سبب ثنائه علي ما هو؟ ستر الله عز وجل لي. فإياك يا ابن آدم يقول أن تغتر إذا أثنى عليك أحد من الناس أن تعود إلى نفسك فتصدق هذا الثناء. لا، اذكر أن الله عز وجل ستر قبائحك الكثيرة ووسع وعظم وضخم منائعك القليلة، فكان مدح الناس لك عائدا إلى هذا الأمر. ومن سنن رب العالمين أيها الإخوة، هذه من عجائب لطف الله، أنه يستر القبائح من عباده، يعني يستر القبيحة من عبده مهما كثر أمام إخوانه، وينشر القليل من المحاسن مهما قل ويكبرها ويعظمها ويجعل لها قليلا ورميما في أسماع الناس وآذانهم. هذه هي سنة رب العالمين، إلا من لم يبال بستر الله عز وجل، إلا الإنسان الذي يتباهى بنقائصه، يتباهى بانحرافاته بمعاصيه. طبعا هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى يتركه لما هو، لكن الإنسان الذي يعصي الله له نقائص له علم لكنه ليس متكبرا على الله عز وجل، من عادة رب العالمين أنه يستر هذه القبائح الكثيرة. وإذا كانت إلى الممائح بين فترة وفترة قليلة ينشرها بين الناس. طيب، فالناس ماذا يرون من حال هذا الإنسان؟ الممائح التي ينشرها بينهم، القبائح موجودة لكن الله يخفيها عنه، فيأتي من يمدحني ويثني عليه. طيب، أنا لازم ما أمرح ما أنخدع، لازم أصحى مثل ما بيقول ابن عطاء الله، يقول من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. رجع إلى الله عز وجل وقل يا رب كم أنت حفيظي تستر قبائحي عن عبادك حتى يخدعوا بي ويثنون علي ويتحدثون عن منائحي وسلوكي واعمالي وانت مطلع على حالي. فاحمد الله واشكر الله ولا يغرنك ثناء الله ثناء الناس عليك. وهذا النصح الذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله من الاهميه بمكان، لان اكثرنا تزل به القدم في هذه المهوات المهلكه الخطيره. لكن من أمثالنا عندما أسمع مديح الناس وثناء الناس وما إلى ذلك، إذا لم أعد إلى نفسي وأرى ربي عز وجل صحيح أن يستر قبائحي عن الناس، بس ما أن يسترها عني أنا أيضا، أنا بعرف حالي، أنا أعلم من أنا. فلازم ثناء الناس ما يسكرني ما يخذلني، لازم أرجع لكل عالم مثل ما يقولون أنا هيك هيك هيك هيك. فما الذي تنتهي إلى سوء حالتي؟ يعني ألجأ إلى الله أشكره، أقول يا رب كم أنت لطيف كم أنت كريم، فكان هيك هيك هيك مع ذلك سترت قبائحي عن الناس وهي كثيرة ونشرت فضائلا أنت ربها وأنت سببها وهي قليلة. نعم، فالحمد لك يا رب العالمين. هذا الكلام له تتمة، سنعود إليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.